أما صوم يوم الاثنين فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صومه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام. فصوم يوم الاثنين فيوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن في أي شهر لم يتبين هل هو في شهر ربيع الأول أو في غيره وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره، إنما المؤكد أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، يعني أول ما نزل عليه القرآن في يوم الاثنين. والراوي شك هل قال أنزل أو بعث، وبينهما فرق لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث، أنزل عليه سورة اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وبهذا صار نبيا وأنزل عليه. وأما البعث وهو الإرسال فإنما كان بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهذا بعد الأول. وعلى كل فهذه مناسبة، صار هذا اليوم له فيه مناسبات شريفة عظيمة، ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي عليه أو إرساله إلى الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.